بيه. والكور وال أخوات الدال زي بنات والكور والرم فخمة في والكور والكور في الكتاب موسى هدينا ومن من هدينا واجتبينا ومن هدينا واجتبينا ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا سيدنا إبراهيم هذا النبي الأزواج المنيب قال ربي وقال قال أراضي أن دعا النبي إبراهيم يعني سبحان الله عندما دعا إبراهيم عليه السلام والده وكان يعمل في صناعة الأصنام وكان سبحان الله لم ينجح أبدا كان سيدنا إبراهيم دعا هذا الدعاء لم ينجح هذا الدعاء بذلك الشقي دعوة الله يعني وأجاب بجواب الجاهل لما تيجي إنسان تقولي له مثلا تبقى إنسان بعيد نوعا عن الله عز وجل تقول اتق الله يقول لك إيه أنا بعمل إيه يأخذ العزة بالاسم وأنا عملت إيه أنا أحسن من غيري أنا بعمل إيه غلط هنا كان والد سبحان الله أبو سيدنا إبراهيم كان مشرك بالله عز وجل فلما دعا إبراهيم عليه السلام بالآيات السابقات اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي ودعا وكان بالظبط كده بأبسط شيء واحنا بنقول كده بنتحايل عليه يا أبتي يا أبتي يا أبتي تودد ورحمة ولطف فما كان من الأب إذا قال ماذا قال له قال أراغب أنت عن آلهتي أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم هل تتبجح بهذه يعني تبجح هنا وقيل فلم ينجح هذا الدعاء دعوة الله بذلك الشقي وأجاب وأجاب بإجابة الكاهن وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فتبجح بالآلهة عن آلهتي هو تبجح دلوقتي ورد دعوة ابنه إيه بالآلهة يشرك بها الذي من الحجر أصنام فنام إبراهيم على رغبته عنها وهذا من الجهل المفرط والكفر المقيم يبتدح بعبادة الأوثان ويدعو إليها ولا يرضى بعبادة ربي واحد الديان فقال له لئن لم تنتهي يا إبراهيم عن شتم الآلهة دي وتنتهي عما تدعو إليه والدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد لأرجمنك شوف بيقول ابنه يعني غير على الآلهة دي الأوثان قال لابنه لو ما انتهيش من هذا العمل أنا هرجمنك يعني أنا فيك إيه أقولك الحجارة وهجرني مليا يعني هجرني مليا يعني ايه سيبني بقى ابعد عني مش عايزه اكلمك زمان طويل شوفي خلق الابن مع الاب المشرك شيل بقى وكل اللي ده قول له سلام عليك شوفي يعني بيجي سبحان الله ما تيجي واحده بتبقى يعني بتبقى زعلانه جدا ان مثلا امها فرقت بينها وبين اختها ان مش عارفه امها ادت لميراث اخت كذا وطب انا ازاي اخدم امي وانا بتتناقشي في ايه دي أم مسلمة دي أم بتصلي دي أم واحدة بالله عز وجل حصل الشيطان تسلط عليها في حاجة من زي كده إذا كان هذا الأمر حق لكن اتركي هذا الأمر لمن؟ سبحانه وتعالى لكن أنت وظيفتك إيه؟ أنت بنت عليك البر وظيفتك البر وبعد كده اللائحة يعني ما تحسبيش الإنسان دلوقتي في الدنيا ما تحسبيهاش على أعمالها في الدنيا الذي يحاسب هذا الإنسان ومن؟ لكن انت ليكي واجب لازم تؤدي ولو كانوا مشركين كما قال ابراهيم هنا قال سلام عليكم اجابه خليل الرحمن جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين اذا خاطبهم الجاهلون ولذلك اللهم ارزقنا هذا الخلق اذا حد يجعل عليك تقول له ايه سلام هنا لا لن يشتمه بل صبر لم يقابل أباب ما يكره وقال سلام عليك أي ستسلم من خطابي إياك بالشتم والسب أنا مش عامل حاجة وبما ذكر لكني سأستغفر لك ربي إنه كان لي هديا، أي لا أزال أدعوك الله لك الهداية والمغفرة بأن يهديك للإسلام. اللهم اهدنا جميعا للإسلام يا رب العالمين الذي تحصل به المغفرة. إنه كان لي هديا، ماذا يعني هديا؟ رحيم، رؤوف بحالي، معتنيا بمعتنيا بأمري، لم يزل أستغفر ربي وأرجو ربي أن يهدينا إلى سواء السبيل. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لا يفيد، كان بيدعوه أن هو ربنا سبحانه وتعالى يهديه، لكن ما فيش فايدة، ما زال مصر على إيه؟ على الشرك وعلى إيه؟ ولذلك قيل وقد أمرنا التفسير في ذلك، أمر ربي سبحانه وتعالى بالدعوة عن ابن إبراهيم، فمن اتباع ملته سلوك طريقه بالدعوة إلى الله. إنك لما تدعو إلى الله ادعو بالعلم، لو عايزة تقولي تدعو إلى الله عز وجل إنك ما عندك علم، ما عندكيش علم تدعوش إلى الله عز وجل. يعني بعض الناس لما تيجي مثلا تقول لك حرام ده حرام وده حرام وده حرام، أنت عرفت إن ده حرام؟ أين الحجة بتاعتك؟ أين دليلك؟ لكن في حاجة اسمها بالشرع، في مكروه، في محرم، في مستحب، في واجب، في اللي هي أمور شرعية. فالمفروض إن الإنسان لما يجي يدعو إلى الله عز وجل يكون عن إيه؟ عن بصيرة. أنا وأنا اتبعاني كما قال ربي في كتابه الكريم. إذا هذه طريقة سيدنا إبراهيم في الدعوة إلى الله، طريق العلم والحكمة والدين واليسر. ذلك ما اليسر، اليسر لما يكون في الدعوة الناس بتفهم، لكن لما يجي الإنسان يقعد يبتدي بقى يعمل إيه، يتفلسف الناس ما تبقى مش عايزة تسمع. لكن لما بتيجي الإنسان يكون العلم ميسر ودليلك موجود وقبل ربي موجود في الدليل وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى القلب بيحصل له إيه؟ يطمئن، بيبقى عنده بصيرة، بتتعلمي عن بصيرة عن علم. ولا ينفعش يا بنات إننا نتعلم عن جهل أو إننا ننقل بجهل. هنا قيل فالانتقال من مرتبة إلى مرتبة والصبر على ذلك وعدم السآمة، يعني قعد يدعو لم يسأم لم ينال، سبحان الله، الصبر على ما ينال الداعي من أذى الخلق بالقول أو بالفعل ومقابلة ذلك مع ذلك بالصبر والعفو. أحيانا الناس بتفتكر إن الإنسان لما يكسر صبره وعفوه يبقى إيه؟ ضعيف. لا معلش، ما عملوا فيه كل شيء وبعد كده هو إيه؟ هيعرف. ده من كرم ربي عليه إن هو عطاه هذا الكم، ده نعمة من ربنا. فهنا كان سيدنا إبراهيم على هذا الأمر، وأعتزله وما تدعوني من دون الله، وأعتزله وما تدعوني من دون الله، وأنا ربي عسى ألا أكون من وعد ربي شخص. لما أيس من قومه المشركين وأبيه المشرك قال أعتزله خلاص لكم دينكم، يعني أنا سبحان الله أدعيكم بما فيه الكفاية إلى الله الواحد الأحد، فماذا كان لكم؟ أدعوهم أنتم وأصنامكم، وأدعو ربي، هذا دعاء شامل، دعاء العبادة يعني ودعاء المسألة، أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شغلي، إن ربي بحق لما أتمنى من الدعاء، أن عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي وقبول أعمالي يا ربي لي ولكم جميعا يا رب العالمين. ولذلك قيل بهذه الوظيفة من آيس ممن دعاهم، يقعد يدعوهم ما زالوا على ما هم عليه. هنا كما كان سيدنا إبراهيم، وظيفة من آيس ممن دعاهم فاتبع أهواءهم ولم تنجح معهم المواعظ وأصروا على الطغيان يعمهون، أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه واعتزل الشر وأهل الشر. فاهمين النقطة دي؟ سيدنا إبراهيم لما دعاهم ما فيش فايدة فيهم، خلاص اللهم بلغت اللهم فشل، قال عليكم أنفسكم لا يدعوكم من ضل إذا اهتديتم. أنت قاعدة تدعي واحدة تقول يا بنتي ارجعي إلى الله، يا بنتي زيدي، يا بنتي أفيقي، يا بنتي ارجعي، وهي ما زالت على حالها، خلاص ما تضيعيش وقتك بقى، خلاص انتهت المسألة. يبقى زي ما سيدنا إبراهيم كده إيه، واعتزلكم وما إيه، خلاص انتهت المسألة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله كان إيه بقى الفضل من الله عز وجل بعد ما دعاهم إلى الله؟ ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه وما أهله وأهله وقومه من أشق الناس، سيدنا إبراهيم تركهم، فكان الأمر شاق أن يترك أهله ووطنه ولأمور كثيرة طبعا، ومنها انفراده عمن يتعزز به وتكسر به، بأن الإنسان ما يكون في وسط أهله يبقى إيه؟ في عزوة طبعا. هكذا كان سيدنا إبراهيم، وكان من ترك شيئا لله عوضه، لكن هو كان ترك شيئا إيه؟ لله سبحانه وتعالى، فعوضه ربي سبحانه وتعالى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله اعطاه ربي ايه بقى؟ خلاص من علي ربي من منة والفضل، وهبنا له اسحاق ويعقوب، اسحاق ويعقوب من وراء اسحاق ويعقوب جعلنا كما ايه؟ أن جعلنا نبيا. يعني إسحاق ويعقوب كلنا جعلنا نبيا. فحصل له هيبة هؤلاء الصالحين، يعني من ترك شيء لله عوضه الله. هو قاعد يدعو قومه ما فيش فايدة، يأمرهم بالمعروف أنهم عن المنكر مسرين على الشام، قال لهم خلاص أعتذركم ممن تدعون من دونه، وأمر ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي، ربنا يمن علي بالفضل والنعمة. ولم نعتذرهم عوضه ربي خيرا، إنه بدل هؤلاء القوم إدار ربي قوم صالحين. الجزاء من جنس العمل، أنت صبرتي والأهل وأهلك دول كانوا مشكين أو عصاء أو كذا أو كذا أو كذا، ودعيتهم إلى الله ما فيش فايدة، هم مصرين على كبرهم، مصرين على عنادهم. ربي سبحانه وتعالى إذا كنت صادقة في دعوتك إلى الله عز وجل هيديلك خيرا منه. وفأذن ربي سبحانه وتعالى إسحاق ويعقوب لما نقول ولذلك جعلنا كل جعلنا نبيا. وحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس الذي قسمهم الله سبحانه وتعالى بالوحي واختارهم لرسالته واصطفاهم من العالمين. يعني بعد ما انفصل عن هؤلاء وبعد عنهم، ربي من عليه بالمصطفين الأخيار. فاللهم نسألك ربي أن تمن علينا بالخيرات يا رب العالمين، ووهبنا لهم رحمتنا، وهبنا لهم أي إبراهيم وابنيه من رحمتنا. هذا يشمل جميع وهب ما وهب ربي لهم من الرحمة. من إيه الرحمة؟ لما تلاقي عندك في الأشياء دي أعرف إنها رحمة، من العلوم النافعة. لو لقيتي نفسك من ربي عليك بالعلم النافع، أو من عليك بحب القرآن، أو حب ما يذكر عن الله عز وجل، اعلمي أن ذلك اصطفاء من الله عز وجل، وأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا هذه رحمة. إذا لم نرد عليك بالعلوم بالعلم النافع رحمة، إذا لم نرد عليك بلقيتي نفسك حياتك بالأعمال الصالحة، قاعدة وقتك مش مضيعة زي الناس التافهة في الأمور التوافي الأمور، أو منشغلة بنفسك أو بكثرة الكلام أو بالدنيا أو بحب الدنيا أو بالإنشغال الشديد بالابن ولا البنت، ولا كل تفكيرك يدور حول دول، هي دي الدنيا بالنسبة لك؟ طب فين اللي هينجيك من هذه الدار الدنيا؟ يعني أنت سبحان الله كل انشغالك بهذه الأمور، وفي إيه اللي هينجيك من هذه الدار الدنيا لما تخرجي منها؟ ما أنت هتخرجي سواء سبحان الله عملتي أو لم تفعلي، هتخرجي من هذه الدار الدنيا. هنا من ربي عليك، إذا من ربي عليك بالعلم النافع زيادة العلم، زيادة العلم، والعمل الصالح زيادة العمل الصالح، اللهم ارزقني وإياك. الذرية الكثيرة المنتشرة الذي كثر فيها الأنبياء والصالحون، ذرية إبراهيم انتشر فيها الأنبياء والصالحون، كل ذلك رحمة من الله عز وجل. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، هذا أيضا من الرحمة التي وهبها لهم، لأن الله وعد كل محسن أن يشهد بسنة صادقة، اللهم ارزقني وإياه. يموت الإنسان لكن لا زالت ذكراه قائلة في الدنيا، ذكرى حسنة. يموت الإنسان ويخرج من هذه الدار الدنيا لكن عمله الصالح خطاه وآثارهم ما زال باقي. ولذلك يا أحبائي فلنترك لنا أثرا، فلنترك لنا أثرا، يظل ذلك الأثر إلى أن نلقى الله عز وجل في هذه الدار الدنيا. هكذا كان إبراهيم عليه السلام، الله أكبر الله أكبر.